الشيخ محمد السديحي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة الأسئلة رقمها 59. الناس الحمد لله قدر منها ما فات رشع قاع من الراحات بتر العامة مناسبة المولد. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. وسابق ندخل في الموضوع سير نقول لكم على النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين أمدلهم أصباع الاثنين أصبع الطويل من لي أطول أصباع لي من قراني أطول أصباع لي وتلب الأصبع اللي حرك لقاه وقت له يسلم فعقاب الصلاة. قالهم بعثت أنا والساعة كهاتين لكن سبقتها بالزاي زاي به يصبع النقران الطويل على الصبع المتولي. والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا للأنبياء يقولوا نبي الساعة نبي الآخر. ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم مجيء والدنيا تفركس لا هي وفى الزمن. ودليل الصنصور في العالم ما نعرفه كانوا تفركيس أولات نهاية الدنيا. هذا العالم اللي فيه سكوس كامل ومتمعرض من جميع جهات واضح انه اللي حركه قضاء من الله وقدر لا مرد له. واضح فيه علنه وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. طغاة واحد منهم يتم قاعد محتاط النفس بجميع ما يملك راضي عنه أمريكا بقوتها راضي عنه الأمم المتحدة بجمعيتها راضي عنه مجلس الأمن مأمنه راضي عنه جميع الوسائل موفرة جميع الأمور إلينا هو جاي زلزال أتاها أمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم ترى منها. له رئيس يلوّد الطريقة قاع يحرم شوارع والله بارك ما يعرف جلاله وعدل إهلها ما هم الصلتين للعلماء ما يقودوها العلماء ولا يقودوها الأحزاب ولا يقودوها السياسيين ولا التجار ولا أهل الأموال ولا أهل الجاه. إلا قضاء وقدر يبدأ كيه النار أولها أحوار من ثم يعود انفجارنا. ما قاتش يوب الصعراض باهر أمريك وباهر الأمم المتحدة في جماعة وباهر الدول العظمى وباهر الكامل عالم يتحرك. والله أعلم موريتاني أين تذهب. الله أعلم موريتاني قاع حارك وحدك ولا متفاصلها الليل من النهار. والله يلطف يعطينا خير يا كامر حديثا يسأل مولانا لهذا البلد وغيره جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. معمر القذافي باحر جالف شعبه ومتباك معاه ما وعارف كان وياه يقذف الدم ولا يقذف الواعي. تونسي تمي قاعد فوقها طاغية ماسكها بالقوة والنار ولا عمد ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يعتزوا. مصر الصوع ما قد حد يبلغ فيها الحق ما مرسول له كيام مضايقات وجميع الامور مديونات وله عارف اهل مني اذا هو لهم بارك عاد بارك ما هو عارف كم مبارك عاد بارك ما هو عارف هو ما يفعل الله به. امور تتحرك كامل افلست الاحزاب وافلست المنظمات وافلست الجمعيات عاد يتحرك شيء ما رابط ما هو الشيشاب مالك الملك اذا اراد الله امرا قدر له الاسماء. وبالتالي القضية ما هي قضية كذا هذا المليك في يده الملك لمن الملك اليوم لله واحد القهار لا مالك ولا مدبر ولا مصرف إلا خالق السماوات والأرض. هو ملك يوم الدين، وهو ملك يوم أيام الدنيا، وهو ملك كل شيء. وإذا أراد أمرا لا راد لقضاء. ما تنفع فيه القوات المسلحة ولا القوات الباسلة. وجاء مولانا الإذاعة والتلفزة وتنعت لك، شوف العالم يحرق، شوف شوف شوف شوف شوف بعينك وبذنك. التلفزة تجيك مشاكل، خرص بعينيك متراولك من مظاهر في العالم يحرق. مجلس الأمن الدولي حالة، جواسيس أمريكا ما كانت تتوقع ذلك. تم يصارعوا أسامة بن لادن وقال ورانا مطوقين وفي أفغانستان ولا يقد يحرق، متباركين يدمروا باكستان وعلنوا بعد هو مختبئ. ما علموني جاء مولانا أمره هرب. يا ربي اللي مفتوح عليهم من دعاية للخير المضايقين قام عليهم العياط في العالم، ما ترى عاد ما هم قادرين يسوقوا على أسامة. لا ما ترى أسامة هذا بلاء من الله لا مرد له. عالم كامل متواصل انه قصم ولا يقبل كلمة الحق تحرك فيه. وكل حرية مسموح بها الا حرية تبريغ دين مولاه. مولاه يضايق ويشدد عليه وينهان ويودع. مرة باسم القاعدة ومرة باسم القائمة ومرة باسم التاكية ولا الدواعية. اللي جاب لهم مولانا شماه قاعدة ولا تحت القاعدة. عادوا بقى حايرين نشر هنا العالم لن يحرف فيه شو. امريكا بقوتها وكبريائها حايرة. شعوب تتحرك وزعماء يطيحوا يساق. وحدك بدولة ساكلة ورنها عقابوا لهجالك فيها شوي. يعقب يعود الله شهاب يعقب يعود على الحريق. وعليه مدى التم تسأل الله جنبنا البلاء والمكارم. ولا تتمنوا البلاء ولا يحامر حد منكم البلاء. موريتاني شوي ما وخارج اصبح الواحد يكساعين قام فيها شمر التعمار عاد الناس ليتوهم من عاصم. موريتاني دولة متخيط عليه العافية ولي يخبط فيها لقاه السيطر يهرب وفر من عاصم. وبالتالي حد يعرف الواقع يهنأ بشبابها وشيبها. يا ما القوات المسلحة تتكيس ويا الله الزعماء والمراسة والمسؤولين يتكيسوا ويعرفوا على نهاية أمر من الله. تسأل مدى العافية وتتكيس. ما تظلم ما تظلم ولا تفوض ولا تعدى الشخاص. احنا كان مولانا يخلي البلد في عافية وحد يدور له الخير. يهنى شبابها ويهنى وفولتها ويهنى أشخاص ما هم نزيه ويعرفوا عن البلد ما مخيط له العافية وحد يبقي له الخير. ما يسجل له الحركة ما ينابعه. لا سمعتوه وما ما سمعتوه. إني لكم من الناصحين من رئيسكم إلى آخر واحد منكم. ماني من أحزاب لا يتبيعكم ولا سياسيين يحرفوكم ويبركوا راكم. وبالتالي خلوا عنكم المشاكل وتموسلوا الله العافية. ولا تتمنوا ما وقع ببلاد أخرى. تم تتمنى حتم الداخل ويقام الحعار. معمر القذافي بكتائبه وحسن مبارك إسرائيل من ورائه وأمريكا من وراء ذلك وجميع قوى العالم. الزعيم المعتدل الزعيم المتفطر الزعيم كذا ويقمع لها أهل لا إله إلا الله حيثما وجد. ما هو قابل يلقى فيها صوت باسم الإسلام ما قمر. تونس لمساجد تقفل على المصلين ما يقبل لقى يصلي فريق تيمتان ولا يقبل اللي مردين عليها الباس. وأمريكا تسبح بحمدهم وتقول له لا تخاف إنك من الأمنين. وفرنسا توقع له بطاقات التزكية والتبريز. أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ما فاتوا كملوا شهرين هم عدد دول تتساقط زعامات. شيء أسرع من الشهور أسرع من الأيام. وعليه هذا قضاء من الله لا نعرف قاعد هو بداية ليش. يا كانوا له يجيكم المهدي والله يجيكم الدجال والله يجيكم طلوع الشمس من مغربها. لأن هذا من الآيات المتاربة الغير طبيعية المحجرة تدل عليه هناك أمر من الله قادم إلى محال. فانتبهوا لا تغتروا. مرني يجي من التالم ما هو طبيعي مذهل معناه نفهمشي. الفجر اللي يطلع ويتكوشح الليل معناه ان الشمس لا تطلع والدنيا لا يكشح على ذي المرتب. وانتبهوا يا عباد الله، اللي صندر يتكايس والمسؤول يتكايس والشعب يتكايس والعلماء يتكايسوا فتاواه والدعاة والمثقفين والاحزاب يتكايسوا به الليل كامل. ابسط صوت ما هو طبيعي تفقدوا نعمة العافية. ما ادري حدكم يجي يتحشى عندنا، ما ادري حد يقول يا خاول قدام وتكايسوا انتم الشعب مخيط على العافية. ما في دولة مرقبكم، ما فيها استعمار طرق طرق المولد فيها البشر. والآن قاعدة ما تعرف أي شيء هذا البلاء، والجزائر استعمار فيها أصوات المدافع لا تكاد تسكت، ومال اللي بسركم المشاكل والحدود ملغمة، وموريتاني قاعدة بين فوهات النار. وبالتالي مدة كايس يا الأحزاب ويا ويا الدولة ويا الرئيس ويا المسؤولين، يا الله مدة تتعاون على طاعة الله وتغير المنكر وترد الظلم على المظلومين، ولا تقبل على قاش يمرم، واللي منها عنده حق نعباره فورا، واللي منها شاكي شكوى حقيقية يصنفه، واللي منها معدل ومرده ما هي من حقها يرتد عنه. كان مولانا يرد البلاء عن الأمة تبقى مخيفة. خلونا من نفاق الإذاعة والصحافة، وخلونا من مريدات الترفزة. واحد يتم يصفق للرئيس ويقول له ليس مثلك شيء، عند من يتكركر يقول لهم هو رأس الخراب والفساد، وهو لك واحد ما هو. وخلونا من الأحزاب السياسية اللي تعود تتكلم بس مش متعدد إني نفوت هي الدور برئيس. واحد يعجب رئيس دور كان يعود هبل، ويعجب حزب كان يعود هو هبل، والنعمة ده كلها لا يبيع ذا اللي قدامه. ماني جاي الكاملين يا غير ذا، تعرفوا انتم الواقع، تعرفوا انتم الواقع، عن يلي تستنطور وياسر منه لعياه، والواحد تدفع معاه عند من يعدل منك الغاية يسرق كل تنشو مبقى. وبالتالي ما ينغر لقاه، اسمعوا اني لكم من الناصحين، اني لكم من الناصحين قمة الوقاعي. اسألوا مولانا العافية لبلدكم وبلاد المسلمين، وانه هذا البلد يشعل امنا مطمئنا ياتيه رزقه رغدا من كل مكان، وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. تقول ماكم سامعين وكاملين، ماكم تعرفون موريتاني من بقيلها الخير من عند قيارنها ومعيزها الى بقرها الى رواقيشها الى مسؤولينها، ولاني بايعهم ولاني معدر بيهم شاس وهو شنو بين معاهم يطشت الحق اللي نقولها لكبرهم واسقرهم وعارفهم وجاهلهم شيهاني ما هم مرطين. معمر الجزائر يلوذ الطريقة ما هو عارف كم يدفع والله يبقى. حسني مبارك بارش في العريش ما هو عارف شي وقت. الرئيس التونسي حرم شور السعودية ودخلت منه السعودية ضيق، البحرين تحت هجمر، اليمن قايم فيها العياق من شرقها الى غربها، والبلاد الاخرى كلها يتحرك الليلة ما يحرق صوت ما خاف ليعود هذا بداية النار. الجزائر بزركم تتململ، والمغرب الله اعلم بحاله، ليبيا تمت الثورة والجماهيرية العظمى، انعت المصيبة العظمى والكركارة العظمى، تم الاشتراكي وكايم ثوري وثوري، انعاد رئيس باحر كانوا شعبه الدقدق روسه، باحر كانوا يتهموا بالحشيش والله يكانوا عاد مخدر بها لهذه القلوب بين يدي الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإيمان. ارقاه تم الناس كاملة تسرق لهم عيطة معاه إن هي باغط ولا يتوضجوا. هو مولانا حد يختار يصطلح مع حد، يصطلح مع البليك والمخالق صحبتهم القرم منهم ما يجوز ولا يفلش. ويا موريتانيا اللي منها مظلوم ينعطالوا اللي ينقلع عنه، اللي مجبران وشقل وشقل الناس خالية بها الجفاف، واحد غالب ويحيش عيار ولا أصرق يدخل النار ويحلو وينفضح، ولا تنقعد ما عندهم باش يتعش. وحدين مظلومين يتعاملوا معاهم، وحدين يكروهم ويشقلوهم، ونعود السال في الشهرة يلبط كتوه ويتصل بالقاضي ويتمالي هو هو، وتصبح بين نارين تشكو الى القاضي، والقاضي جاع ما فيها الضوء من ساعة اللي شبروا قياه اصبح قاع مقطوعا ولا اتصال، والخلق يتعايط الان الصلح والعدالة اياك الناس عود عندها حد تشكي. ويالله العلماء اللي منهم ما يقول الحق يالله يرث رث، يالله ينحكم عليه بالإقامة الجبري، واللي منها مرتزق يالله يفاصل اياك ما يخلي الأمة، ومسؤول ينعود يظلم الناس يالله ما يبات بفقر وظيفته يحاسب حسابا عسيرا. اياك الأمة تشعر بالطمانينة وتعود قاع ما فيها عمر بن الخطاب. جاء وحدين من صار للمدينة المنورة وذيك ساعة رئيس الدولة عمر بن الخطاب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدين من الكفار جاءوا للمدينة سولوا عن رئيس الدولة من اين ان دخل المدينة عاد يخرصوا اي دار، كل دار طويلة يقولوا يقدر تعود قصر الرئاسة، لاني نشوها يقول لهم لا حدثوا من اهل المدينة. قال لهم اين رئيسكم؟ قالوا لهم احنا ما فينا رئيس. قال لهم قالوا احنا فينا خليفة رسول الله، الا احد مخلف ورا النبي صلى الله عليه وسلم اياك عدل الكان عدل. قالوا لهم منين ينشبر؟ قالوا لهم شي يعرف شي شم الحيوان عنده رئيس الدولة ماشي سارح يعيشون يعيشون في ظرف وزيري قد يسرح قاع حنز والله بقرة مخرع ما يرصف، مش ما رصف هو يجري خايف بهل يلاقف لقفة ومعدل همتاته. قالوا موريتاني ما هو سارق، ما تخلعوا القصر، هذا حديث متفق عليه، موريتاني ما هو سارق ما يخلع. سولوا عنه قالوا لهم ما شاف شي عرف شي من الحيوان، شاو لو دونه مركب الدشرة دوالهم كان يسرح كي هو العفان وتكف الخلوة وتوغزه، شاو الناس اللي يوقفوا عليه سولوا واحدين قالوا لهم هذا هو امير، قالوا لهم هذا هو خلف راقد في الخلوة. مرة ما اظنهم انا صعب وقال له قلت لك ماشي اللي احكم عليه من خلف، واحنا رئيسنا اللي مشينا من عنده رئيس الكفار في ذاك الزمن طائفة النصارى هاي الروم، قال لهم احنا جايين من الشهر رئيسنا يريد تعدوا مخلع وقرديته ما يوفر وهو ما قاع رئيسهم سارح شبه الحيوان وراقد في الخلوه. قال واحد من صاحبه عندك انه شبه رقده شبه اديله يرقد، قال له واضح قال له صاحبنا احنا والساوي يرضى القرديه به اللي لص وواكل يا كامل وخالي الدنيا، وهو ما قال له رئيسهم تاكل في الخلوه به اللي ما يولم وإن ما ولم ما هو خالف من حبه اللي ما هو مريوق على جهه ثم يتفهموا ولا ما هو داخلهم حد ما ولم ما هو خايف ما هو خايف عدر العدالة وقيم من قدام وتكعد المبدي دم خايف من ايش ما رايق كرقات وكرقه يعود البناهم قحرة والله قاع بلا سروال أهرس الصراق لا يشوف دور الفضة إلا أن يشوفه دور يقول له قلت لك تعال الفوق هذا البلاد بناهم قعها ما في خمسة دول حد يروقه أرقه يلوذ إلا للواية بقمنة هالشي ما في القمنة ما لا يقوى حد. قالوا لقد عدلت فأمنت فنمت، لقد عدلت فأمنت فنمت، عدلت العدالة افلش قلبك ارقه واسمعتوه يا الله كلها مظلوم يرتد الظل يا الله اللي منها خاصة فرصة وعدل يا الله اللي منها موظف ينزاد في راتبه ونعود يقدر يعيش به يا الله التجار اللي منهم ما هم التقي مولانا ويخنق المخالق ليلا ونهارا يا الله ينعدل بينه هو والمستهلكين ويخرص لكن لا يقبيهم كامل ويا الله العلماء المحقين يا الله يستشاروا يتم يصوروا عن اليجري ويا الله اللي منها عد الظلم يا الله يحاسبوا يفطرن الدنيا ما يشوقها وناهي العون والرئيس والعون الوزراء والمسؤولين نقول والله يهدينا ويهديهم ويعيننا ويعينهم علينا يرضي مولانا ويجنب بلادنا من الفتن عن فتن والمحن وما ظهر منها وما بطن. هاي أماركم سمعتوا بيالي نعرف واحدين منكم نارك رصهم ملاني واخترت نقول لكم موقفي أنا بعد من قضية لعل حد يسولني اني اديت ان شاء الله ما علي هذا لين نشبر رئيس دور نقول له ولين نشبر وزير ان شاء الله هو دور نقول له ولين نشبركم الطوبة دور نقول له ماني من حد منكم، ماني من ذوك ولاني من ذوك، ماني مصفق لياك ولاني معارض لياك، القضية قضية الحق وتو لا فهمتوه ولا ما فهمتوه. وكامل كلكم يبلغوا الخوت واصحابه ان موريتاني ما مقرنها ما هو العافية، والفوضى ما تصلح لا للدنيا ولا للآخرة. يسمعتوه تعود مبدأ كلها مسؤول وكلها ما هام ويظلم، ما في حل يهام ويظلم الى اتمولو على يد شنك لا يتفع ترد الظلم توقع ان تفو الماء. وبلدكم مسؤول انه مولانا العافية وبلاد المسلمين، وانه يفرش عنا وعن اخواننا في ليبيا، ان معمر القذافي يهدينا ويهديه، واجماع اللي معاهنين يعرف الحق ويرفع عنا الوحل فيه. والى عاد مولانا ما هو رايد به خير انه يزيحوا في دقيقة بعيدا عن بلاد المسلمين، انه يبعدوا عن المسلمين حتى لا يسفك دما وحتى لا يسفك دما. هذا هو نصيحتي لكم جميعا يا عباد الله. ايوة نعم، بسم الله نبدأ على بركة الله. بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وله. أما بعد فهي أسئلة من بابكم. أما بعد، فقد كثر علي القيل والقال في هذه النصوص ومثلها، وقلت وخلقت من ذلك قلقا أخاف منه على عقيدتي وديانتي، وهي الرحمن على العرش استوى، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. ينزل ربنا تبارك وتعالى يبسط يده يضحك يعجب، بل يداه مبسوطتان ومقاليد الأمور بيده، فإن الله يبسط يده حتى يضع رب العزة فيها قدمه يوم يكشف عن ساق. تبارك الذي بيده الملك. السؤال: ماذا أوجب الله علي حول هذه النصوص؟ فماذا كلفني الله تعالى به في شأنها؟ وما هذه الآيات هذه الآيات هي من المتشابه أم من آيات الصفات؟ هذه الأسئلة لعلمكم جاية من تيمبوكتو، جايبها حد كاتبها ومصي علنها مثلا الشاك لالو من إخواننا اللي موجودين في تيمبوكتو، يوك المسلمين الموجودين في تيمبوكتو. انتم سامعين الاسئله؟ الحمد لله في شيء جاي من مختلف بقاع الارض. سالنا الله يجعلها خالصا لي يوجه الكلمه مقبولا عندنا. هذا الاخ مول السؤال قال على انه حاير ويخشى على عقيدته، من قدر من الكلام يسمعوا شيء من ايات القران اللي ظاهره فهمتينا على العقيده وبعض الاحاديث، ان مولانا يعجب وان مولانا يغضب وان مولانا يحب وان مولانا ياتي يجيء وان مولانا ينزل وان مولانا وان مولانا مما ثبت في القران وثبت في الاحاديث. وقالوا انه يختير، لكن الموقف اللي سلك رقاشهم ويكان من متشابه والله من الاشياء المتعلقه بالصفات الله تعالى. كان الامام مالك يكره وينهى عن ان ينقرأ للناس ويبارك معاها بهذا النوع من الآيات ولا النوع من الأحاديث. كان مالك قافل بيت، قال لأنه يشوش على عقائد الناس، يحيرهم ربما يؤدي لهم الزيغ والضلال. توحيد كامل جميع اللي يتعلق مولاه، قال ان انه السميع يسمع، وقال ان انه بصير يشوف، وقال ان انه قادر، وقال ان الحديث انه ينزل في كل ليلة، يا ربنا ينزل في كل ليلة الى السماء التحتاني كل ليلة. وثبت في الاحاديث ان ربنا يضحك لبعض عباده، وثبت ان ربنا يعجب، وثبت ان ربنا يمد يديه، وثبت وثبت وثبت. قاعدة شنو؟ ان كل مسألة ثبتت لك من القرآن والله حادثة صحيحة. قل آمنت بها على مراد الله ولا أتكلم. آمنت بها، لا تكذب لا تخلف، لا تقول يا ما يصح تهمه وفنك. قل آمنت بمهادها على مراد الله، مؤمن بها ومصدق بها. يا غير على ذاك المعنى اللي لا يقم مولانا واخبر فيه مولانا ولا نفسرها ولا نشرح. إن ما تشرح لا يهمك تتفلسف فيها، تسلك ولا تهلك. وعند من يهمك تقلبها على قلبك انك فاهمها وعارفها، ربما تشبه الله في خلقه فتكفر مع الكلمة. مولانا قال ان في القرآن بل يداه مبسوطتان، وقال تدريب اعيننا، وقال يوم ياتي هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة او ياتي يا ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وغير ذلك من النصوص. شنو سوره؟ قلوا آمنا بها على مراد الله وصدقنا بها كما أخبر ربنا، لكننا لا نشرح ولا نفصل لأن الأمر يتعلق مولانا ومولانا ما يجب أن نعرف. نصدق بذلك وصف به الله وصف به مولانا نفسه جل وعلا، ونصدق بذلك قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والسائل العدل يشره بنادي نتلاو نفهموها بقلوبنا. ربما أما اللي نتكرفه لنا ليس كمثله شيء. ان مولانا قال انا ما مناثرني حد ولا عندي كيف ولا نقدر نشبه بحد، ما دمت ما تعرف له مثل ولا شبه ما تقدر تشرح، لان مخلوقي قد يوضح الا شيء يعرف شكله والله لا. فلما قال لنا ربنا سبحانه ليس كمثله شيء، انه ما مناثر حد ولا كيف حد، عجزت عقولنا فصدقنا كما جاءنا وفوضنا الامر الى ربنا في علم ذلك، نسلم ونصدق ونستريح. إلى قال أن استوى على العرش الرحمن، قولوا نعم أخبر ربنا أنه استوى على عرشه، لكن دون أن نشرح ذلك. هو أعلم بذلك ونحن شاهدون لذلك، نؤمن به على مراد الله ونكيل علمه إلى الله ولا ندخل في أي تفصيلنا. هذا حجمكم اثبت عليه إن شاء الله، هو الذي كان عليه سلف الأمة، لا يدخلون في التفاصيل ولا يشرحون. بعد كامل افترطوا هام يوضحوا كذا، اعرفوا انه ضال مضل يلين يبدأ الكلام في النوع الصيئ العاد همسيد صيب الانسي. من خاض في هذا تفصيلا زهجوه فإنه صاحب بدعة. لماذا؟ لأن الإمام مالك سأله رجل قال له يا مالك ما معنى استوى على العرش الرحمن؟ ونين ما أسلك منه زمن مالك، ومالك ما يسافر عن المدينة إلا في المدينة، ومع ذلك تطرح لي الأسئلة في المدينة المنورة على هالوجه اللي تفوميهم ما سافر منهم زمن. قالوا ما معنى استواء على العرش الرحمن؟ قالوا الاستواء معلوم، أنا هالاستواء معروف في اللغة العربية، والكيف معناها ومعناه شرحه ما هو معناه هي اللي يتعلق مولانا وأنا بعقل ما يدرك مولانا. والسؤال عنه بدعة، حد يسول عنه نوع ضال. وقال حد الزر وقال يا من ادم اخذوا عنه واخذوا مرضوا الى المسجد. وفي رواية انه قال وما اراك الا رجل سوء، ظاهر انك رجل مخزي واخذوا عني الرجل. قال عمر بن الخطاب اعلم بن واحد في المدينة المنورة وانه لا يسولهم يقولهم قولوا لي معنى استوى على العرش الرحمن. إنين سبتت أخبار عمر بن الخطاب مشاله مرسول قال له أكبر المطيور جبود. إنين جاء قال له بلغني على أنك تسوى العناج، قال له لهم دورك يا أمير من أدبول يستوى على أرش الرحمن معنى هشو. قال حد الزر قال له جيب لي ثم قطع شفت النخال، قال له جيب لي عرشون، العرشون معناها الزوانة، هذا عرش النخال اللي يعود فيه نبلح لا صفر اللي يعود مدلي منه نبلح، إن قالوا العرجون حتى عاد كل عرجون القديم عاد كيه الزوارة الله يتيبس. قالوا جيب لي عرجون القفل وعرش مانع كيه، وجابوا عمر بن الخطاب وقف فوق رويسه وتم يخبطوا. قال له فهمت ولا ما فهمت؟ يقول له فهمت بس تدري يتصور عنه، يقول له ما تدري يتصور. هو قال له مشي بلاك عنك تم تصور عنه تصور على عرش راحة تموتوا من لا لتري عدلكم درس في النوع قبولوا الصقاع دبوس وجدد بها راسه وقروا عنك تم سوى عن السوي على العرص الله. حين يقول لك هذا العدد لما يتواسى قلوا انا على مذهب عمر بن الخطاب حتى يضلل الناس يدبوا بعد ما يمشي كعب صحاح ايوة الخطاب. السؤال الثاني، هل صحيح ان من قال يا فلان اي يا شيخنا او يا جبريل او يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج عن الملة مستدلا بقوله تعالى فإيا ركبوا في الفلك يا ركبوا في الفلك دعوا الله فقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة والسلام عليكم وسامحوني يا صلى الله لنا ولكم. هيا سيرت تنبكتو يسير فرو قدر متفر في الفاصلة في مور يسير يسوى الحال من بركانة لقاشي عجب وسم الصالحين لا تمحضر فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يا كلب وما يا شيخ يا رسول الله يا يا يا يا لمعرض مور يسير بركان حد عدلها كافر اه يكايس معاه ينقال له انت يا شدو معيط لحد ليش العاد معتقد علنه اولا بعد خلص لعلي عود ما قد تقرأ قاعد لكن وما قد تقرأ وجه الياسر المسلمين. هنا هنا اعطيكم مثال كنت ذات مرة في بعض مناطق الداخل في الوليب ووجدت خلافا شديدا بين من يكفر الذين ينادون على المشايخ والصلحاء يا فلان ويا فلان وطائف أخرام العلماء والله الفقهاء والله في الخير يقولون ليس بكافر بل قعطي ووجدت نفسي بين متنازعين وعرفت أن أجمع الكلمة وأنا أقول الحق ما نسكت عن الحق واللي قديت ثم لنقضي عليه من الخلاف بين المسلمين والمسلمين. قلت لهم الصالحين خارجين ولولياء خارجين وعباد مولانا خارج ولولياء ما كنتهم ومدحت الأولياء والصالحين ليطمئن أهل الخير إني لست من أولئك الذين ينكرون لأهل الخير خيرهم. فلما اطمأنت قلوبهم قلت لهم طيب الناس ينادون على الصلحاء يا فلان يا فلان شدوه تلف حد قاعله ينادي الحد ينبغي أن تكون في المنادى عليه إذا لا يتحيط ويا يعود في رماية يعود سميع سميع ما يفوتش عقبات يعود مطلع يفهم الاشياء كاملة وعقبك يعود لله يتعيطوا عليه يقد يعدلوا له وواحد يعود كريم وواحد يعود سريع لان عنده عجلان لعلقات تمرقك الروح ما جاء وتيت العدد لهم من لماير مارا مارا يلين كسرت عليهم من هذا قال واحد من الوقه الكبار المتعدلين قال لي هذا يا مولانا قلت له حد ما اللي يعيط وما في ذي المارة ليت في خرستك وقع ما سمعت ومما اللي عيط لقاع وسمعك يا غير اللي الدور عنده ما عنده نشي وبالتالي فرغت كريديك وفرغت ريزوهك على حد قاع ما يستقبل المكالمة سكت أولئك وسكت هؤلاء وتوستراح الخلطة كاملة ان حد له يعيط ريال عود في دمار وعليه ما يفتح ادبكم فمه ما هو يا الله يا ربي يا أرحم الراحمين. الدار الارزاق قول يا رزاق. الدار الفتح قول يا فتح. الدار العلم قول يا عليم. الدار يغيث قول يا مغيث. الدار الفرج قول يا مفرج الكروب ونحو ذلك. اسماء مولانا مغطيه لك حاجاتك كامله تجبر حاجتك وتسلك لحقيقتك ولا يعذبك ربك. لا تحيط ما هو لرب العالمين. تو معي والله ما اخو معي. من اراد النجاة والسلام والخروج من خلاف العلماء فلا ينادي الا على رب العالمين. اما استدلالهم بلا ركبوا في الفلك والدعاء مخ العبادة وهو العبادة هذا استدلال لا سيناه الناقشو. الناس اللي تستدل به الا مناقشه هي اللي تدعي لا يسلم لها. لكن انا الليله ما هام ان يفتحكم الله بذاك، لان في واحدين ما واحد منهم الا يتحيثر ما قال يا شيخنا. قال واحد صالح من الصالحين قال له حد يا شيخنا، قال له شيخك لو عاد يزشي ما يعود يبط ويريفي ولا رياح مشجر عليه وفمه مليان من التراب ولا يقدر يتكلم. حد ينادي الا لرب السماوات والارض، وفهمتوه؟ وليالي كلمكم الحمد لله يعرفني في الدروس يحضر لها من دون تسمعون هذه الاشرطه، لا تسمعوني مره قلت يا شيخنا او يا فلان او يا فلان. ولا معناها اني مكفر الناس اللي تعيط، يا غالي اللي ندلها على الخير ونتبارك معها بالسوء. اين وجهها للخير وكفرته وكفرته، ذاك ما يعدل في المسلمين لحد يتكلم. يقعد عود معذور عند الله وانت ما نكفاه. لا تكلم. اذا سمعتوه ولا ما سمعتوه. ايوه طيب بارك الله فينا وفيك. نعم. نعم. رجل كان زوجته حامل. نعم. تكلم مع امها. فقال لها مكانك حرام علي وابنتك حرام علي. وبعد وضع حملها بشهرين جاء يريد ان يراجعها، فما حكمه جزاك الله خيرا؟ وقال انا حرام عليه ومنت حرام علي. ايه وجاي يرجع عليها شدور. يدور الحرام. هو لقيت مرة مع الولاد خيمته قال لها عليه بلا حرام. ايوه. اسوأ. لا قال عليه بلا حرام. قلت له بعدين يقول عليه بلا حرام. وعليه الحرام. مخلوق يتم قاعد في الحلال وينير الصف ويشوف الحرام. قاس عليه يصلي. ولا بد من يقيس طبيب حد من العلماء ان يفحص كلامه ويعرف هو شو مرصف وشور الاحرام. اذا عاد مجنون يقول له قيس طبه الاخله. واذا عاد فيصي في عقله يسقم له التورث. واذا عاد الله خانته العباره عبارته ما هي زينه يقول له ياك الحكم. سمعت ولا ما سمعت؟ حد قال عليه بالاحرام؟ هذا قيد راسه قيد مانع. ولا بد انه تخرص كلامه الالهام وشنه تعال يعود قه ما هم صحة. اللي هو اللي يمكننا جبنا عنه. قال ان هذا السؤال اللي كنا راكم نقوله قضية حد احلى من الحرام انه جاي من فم قليت فم اللي قليت. نعم. اتخطط ولا يعني هلا بد من مولا السؤال يقص حد من العلم ويسوي ويقول من العبارة ورويته شو تعرف طريقته شنه. والحرام بعد ما اصلا الحرام يولد ويخرج عنده طفيلين قالوا الحلال. حرام الشاب يولد الليل جمرة. ايوه تخطى. ما هي ارجح الاقوال في ساعة الاجابة من يوم الجمعة؟ ما هي ارجح الاقوال في وقت ساعة الاجابة من يوم الجمعة؟ تبارك وقال ان من جمعة ساعة الإجابة فيها وقت كذا. لكن اذا لقاها طالع لقاها السيف وقالوا هذا السيف هذا السيف بارك لا عندك تعود تختار تستعمله استعمله. وهو مصنع لعلي يبوص به واحد من اهله قاعد ذاك النهار. هو نين اخفاها مولانا قال لا يكيس مع ذاك لا يكيس في ذاك لا يكيس فيه الا حد يتكيس. يسمعوا لا حد يتكيس. انا ثم سمعتوا قاع السؤال ولا ما سمعتوا؟ قال اني نقول للوقت كبار اللي اقوى الاقوال اقوى الادله اللي معدل على ساعة الاجابه يوم الجمعه اقوى الاقوال فيها شو الصح اللي فيها شو هي مختلفه بين العلماء حوالي 50 قول 50 قول وهي قاع اكثر من وحدنا طالوا السلاح وهو نص يقول على يرزق على الليل على شيء هي واسكت اسكت. وبالتالي السلاح ما ينعطى لحد ما معروف روايته شيء. وهذا كافي من الجواب حد بعقله. ايوه نعم تفضل. ما هي اسباب اجابة الدعاء؟ اسباب اجابة الدعاء ياسر منها تقوى مولاه. حد نية تقوى مولاه يعود عاد معاد. وكافر قال مولانا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مورهم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. زادهم كريا قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال إنهم اللي ما يتغير لا تبديل لكلمات الله. مخلوقين يخلق عنده الإيمان الصادق والتقوى الحقيقي عد عاد قنبلة. عاد يده بيد الله يغضب له ويرضى لرضاه وينتصر له. وعد شخص عاد خطير ونلعود ما هو متقي مولانا ما يغرك ما يغرك. أسباب الأخرى أن يوكل الله لحلال يعود جاسوس أولاك ينطرهم الله من الجوسيس. كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. اللحم اللي نابت من الحرام لابد من يذوب في النار. إن انت وكل لقمة والله شقمة ما هي حلال أثر على دعاء. وهذا من الأحاديث الأربعين المزلنا إن شاء الله نهجوها. مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. اسم الحالة يستجاب له هو مصرج من الحرام حتى دراعته اللابس ماهله مين روح القاعد قاصره ما هو فراشه عنده ما هو نعايله ليحفته يمصر المسير ما هو جاي المولانا يتقرب له بشي ما هو. هذا هو الخزو بلاد. كذلك قلة العاجلة حد يتري يطرم مولانا ما يعجل لأن من موجبات تأخير الإجابة والله قاعد الحرمة. طرم مولانا متأكد أنه دور يعطيه يا غار لا تعجل للملك أخبره هو مصلحتك وعلى تعجل لا تتعاقم عليه لا تدعي على بشي ظلم شي كامل ظلم لا تدعي به. انت تدعي على حد ما يستحق يرتد دعاء. انت تدعي برواية له تقطع على رحام يرتد الدعاء. ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وأشياء كثيرة جدا. فإذا دعوت بالأسباب المطلوبة وبالآداب المعروفة كان شديرا بك أن يجاب دعاء. ولا اختل هذا يعود دعاءك متعرقل إلا إذا تفضل الكريم فيكم رد خارج عن قاعدة. غير هذه آداب وتلك الشروط. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ طيب. وحتى من أسباب الدعاء إجابة الدعاء حد يغير المنكر حد يعمل معروف ينهى عن المنكر بالصدق وإخلاص. في العادة لن يضيق عليه ويسأل مولانا يتكركر الحال. ولذلك ذكر مولانا عن نوح عليه السلام انه لين الضايق من امته وتباركوا يهدوه لا يقتلوه وهو انفوت فيهم 950 عام انصاد 950 عام وهو يبلغ عن مولانا وباو يسمعون ادعى دعاء الطرطق للسماء والتراب. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر زجروه فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. ما فيه نبي جاب له مولانا معجزة يكون تحوز في التراب في الغالب والله بين السماء والتراب الا نوح قال له السماء والتراب. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فارتقى الماء. عاد السماء يصب التراب تتفجر ينعاد الكون. ايوه ومسحة يلي على وجه الارض كامل مسحة ما بقى مخلوق يحرك على وجه الارض. بهذيك طلبة مولانا ما بقي طير ولا نملة ولا بخنوص ولا خنفوسي ولا اي شيء يدب بين السماء والارض. الدعاء غطى بين السماء والتراب فرق الكون فر ما بقى سالخ ما هو اللي معاه في السفينة. هو لا قال دعا ربه اني مغلوب فانتصر. فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فارتقى الماء. هذا المريم بتسكيفته قال وهي تجري بهم في موج كالجبال. الماء يتفتك تراعي في فوقك حرف ظهره كانه كديه. امر غريب موج كالجبال. لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. حد ما مستثني مولانا ما قد يسلم. الدليل على ان امر المعروف نهى عن المنكر من الموجبات اجابه الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. يعني يعقب يقول اولاد وصلحاؤكم فلا يستجاب له. يريد يدركم تغير المنكر وتامر بالمعروف. والله يعقب يشعليكم اليوم اللي يعود الصالحين يضرع المولانا ومردود دعاء. وفي رواية قبل أن تدعوه فلا يستجيب له. معناها ما أمر بمعروف ونهى عن المنكر سابق تعود تطلب مولاه ما هو مستجاب. طبعا معايا ولا ما فهمت؟ أيوة طيب. امرأة حاضت بعد دخول وقت الصلاة هل تصليها إذا تأخرت الناس؟ نعم. أمر بكين إدخال الوقت مكان الوقت شاهل حي كان هتقضي ذيك الصلاة. ياخي الوقت ما تصلي ينتفل تطهر وانين تطهر تقضي ذاك الوقت. نعم. هل المال الذي يواتيه هل المال الذي يواتي به بعض الصالحين اهل الميت عند وفاته هل يلحق في التركة ام ما لا يفعل به؟ حد مات المال مات لمال لكن ان اعطى للناس ان يموت منهم ميت احسان عليهم وروى ذاته احسان على اهل الميت ولو تركة لأن التركة اللي كان مال كل ميت سابق يموت وما جاء من المال بعد موته لا يعد مالا له وبالتالي ليس التركة. نعم. هل يجوز تشهير النكاح بضرب رصاص؟ والله ما بدنا يتعدى العرس كان هبقي تشهره بالمدافع تخبط الطعماء. والله يا غير يقعدوا الرجال في بليده وحدهم ويوكلوا نيني فتروا ويقعدوا العليات بليد أخرى ما هم متخلطين ويأكلوا نية فتروا ويتم التعمار والماه التعمار والطبول لا يتعايض يا غير الواعر لا يخلق الاختلاط ولا يخلق التبذير. إنين يندحسوا من هذا خارج من أروقه اللي جاي دور اللازلاء اللانين يشوف الرجال وحدهم دور يطير الوطاشين قاع ديالي وما هو جاي اللوكيل هو جاي مخزي ولمر الجاي يما اللي دور التبرش اللي انتقد اللام على العليات دور يطير له العرس ذوك اللي هرسوا دور قاعد يطايروا عنك والناس اللي مطابقة هامة توكلوا ترجع له لها دور قاعد يقل عليك انت الصاير وتجبر لها مدة قليلة ويعود قاعد تتعشيها ومدة يطبق الشريعة يعطي مولانا قاعد يخف عليها الصاير. ايوه نعم. ما هو حكم رجل ذهب عن زوجته حامل ووضعت بعده حملها الذي ذهب عن هذه ثم حملت ووضعت فزوجها لم يأتي؟ هذه مسألة مولاها شاك هذا مولاها عاد شاك في زوج ويا الله يتحقق لمرانين تعود عفيفة ومعروفة بالطهارة ما تتهم يتكاي سرقات ولي تعود معروفة بخسارة الأخبار كيها الراجل مخسور أخبار لمرانين تحمل وتنفس توضع حملها ورا زوجها الا اما قالوا مريثا اما خسرة معناها الشاكة راسها انها مازال عالق بها ياكي وخرص الى عادت هي ابرات بلا ايتام ولا يحاسبش ورا ذلك من ثم جابت ولد عاد مولى زوجها الشاك فيها يقيس القاضي يقيس القاضي به للقضية عاد داخل الظلمة ولا بد من يفتش عنها وباب الله هي زانية وكذا وهو زاني لكن الشريعة ما هي قابلة تفتح بابه لا بد من يحقق فيه إلى أثبت أنها الزانية يكمل الدم تفاصل. سمعتوا ولا ما فهمتوا؟ لا يكايس لا يكايس فيها كنين يتحقق رجال. أيوة نعم. أنا ما ندور حد يستوضح. خلي هذا السؤال وتوقفت لي الطريقة لك. خلوا الكلام اللي قالوا لي كلام تلا تتكلم أكثر سكت. نعم. مجموعة من النساء والرجال. هنا. عندهم ما يسمى بالكيس. وكل يوم يضع واحد منهم مبلغا معينا. يقسموه عليه فترة. هذا الكيس. خلوا الكيس لا تفتحوهن. الكياس هو موريتاني ما قادة تنقلع عكسكم. لكن الفترة يجوني واحدين عندهم كيس في الشركة. وعليات عندهم كيس. وهالتاكسي عندهم كيس. وهالكواسة عندهم كيس. وطلاب العلم عندهم كيس. وواحدين اخرين الناس اللي يساعدوا المرضى عندهم كيس. وهذا اللي هو موريتاني من الاكياس. ما ينفع فيه ما هو. تشكلوا لجنة من العلماء. ولا هي متخصصة في ما هو الاكياس. بكرهة المشاكل. ولا متفاصلة لي روايته ولا بد من العود جابر وقت ملاه نتأمل في كلامه كاين عارف كانوا متفاصل من اين يوقف ايه وانين يجيني واحد من مارة ويقول لي احنا كيصنا بعد العدل وكذا يجيني واحد اخر يقول لي احنا بعد كيصنا ما ياك نبتو عندنا كيص ما اللي شكله كذا ونعدلوا كذا ونظامنا في كذا اصبح ده ما هو طبيعي الا خلوا عني لك ياصين عود جابر انهم الوقت ايه وانا الأقوال في المني هل هو طاهر أم نجس إذا كان على التوب المني هذا اللي يخرج من الراجل ومن المرأة اللي تعود مثل حارك الشهود كي كان يجامع زوجته متخلط مع زوجته مهر لكن يخرج منك وقت الجماع والله في الرقاد لكن قالوا المني بنو المني لكن الماء هو اللي خلق الله من الإنسان خارجين ما هيك يأخذوا من مخلوق من الإنسان هذا ما خلق الله منه شيء وخارج ما هي ينقال هالمني هي المخلق من هذا البشر هذه ما هي ينقال هالمني اختلفوا فيها العلماء من عند الصحابة وفيها أحاديث فهم العلماء لها متعارض طائفة منهم قالت انه طاهر طائفة منهم قالت انه منسس ذوك اللي قالوا انه منسس هو مذهب مالك المشهور مذهب مالك المشهور فيه قال الشيخ علي ومني ومذي وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج هذا نسخ لي عادوا جايبوا حاسبوا مع النجاسة طائفة اخرى من العلماء قالت انه طاهر والسبب اختلافهم تعارض الأدلة وظاهرة طائفة أخرى قالت انه طاهر الدليل اللي قال انه طاهر هو مسوني ما يدور قاع شرح الأدلة انا اللي عدلت لكم كضتو قلت لكم بعد قاع يم من خلال ولعاد الوقت متسع انا اعطيكم شي من أدلة واللي طاهروه يولي نسوه لعاد الوقت ما هو متسع لها خلاصة القول اعلنوا قلت لكم المشهور والمعتمد في مذهب الإمام مالك العمدنة هو ننسس حد بقى على الباس يطهر ولا صلى به صلى بنش منسس ولا مس بليدة منك يرتك الطهر هذا هو هو مذهب مالي ومشهور الاخرين قالوا انه طهر الى مس الباسك ما عليك الطهر ولا طهرت وما تخطرش طهر ما هو منسس سواني ايهم ارجع خالق شين قالوا الخلاف العالي وخالق شين قالوا الخلاف النازل وش من الوجه يقول لك مختلفين في العلماء وكلمة الاختلاف ربيط الراس الاختلاف اللي ضعيف ما يورط ما هو أكبر من قد والخلاف اللي متجاد جد كيه يقرون البقرة متعثنا طحين ما تعرف كيف توخل معهم وتصليف لا بد لهم من حد متبحر يعرف لكي هاي الأقوال المتشاعدة وهذا الخلاف خلاف العالي الخلاف الذي تتكافأ فيه الأدلة وتتناطح ما يجيب واحد دليل ما قابل الأخر بدليل بنفس القوة وبنفس الوضوح وعليه قلت لكم المعركة ومثال كمثال تلقى هطرح المادة شمن الحق قالوا له ما هو اللماس قال له موهن اللي قد ينتش منه ينتش وانا ما عندي موس قاد نقطعوا لكم بي اوكلوه والله خلوه المسألة قوية وقلت لكم مشهور مذهب مالك الحمد لله يفتوا بعلماء منسس نعم هل الإنسان في القبر يسأله ملكان في آن واحد أم كلهم يسأله على حدة؟ يريد تفاصيل ذلك جزاك الله خير. أنا جاه من القبر كانوا يسولوه بليدة واحدة، الله ما يسولوه متفرقين. اللي أكيد واللي لا خلاف فيه خارج الواحدة ما يسولوها، ما يدخل عليك ملك السهر قاع أصلا، وخارج اللي يقلونه في الأسئلة يطرحوا ليه إلا شوي وخلوه، وخارج اللي فوتوا حوالي 40 يوم الليل والنهار متالب عليه السهر 40 يوما هي أشد ما يأتي عليه الميت في قبره، يمضى عليه 40 يوم وهو لا يستريح في ليل ولا بنهار، ورأيك يبدأ ملف ويتفاصل أشد فترات الميت 40 الأول، كونهم يفاوطون وكونهم كذا لا ما قد طيش فيه ولا قاع ما ترتب عليه، كان واحد يسول ويحنيه الأخر، أيهم هو اللي يطرح من ربك وأيهم يطرح ما دينك، هذا النوع من التوطية مخلوق من ساعة اللي غمى وتغمى الموت يدخل في دولة أخرى ينقال لها الآخرة، والآخرة ما قاد يفهمها عالم ولا جاهل، ما مشبر عنها ما هو كلمة طاحت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، قالها للناس هو وحده لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول، حد ثاني ما عنده شيء ثاني ولا عنده شيء يعور عليه. نعم. ما هو اللفظ الدال على الظهار؟ وهل ينحصر على أنت علي كظهر أمي أم أن هناك ألفاظ أخرى؟ يسأل عن الظهار اللفظ الكبار اللي ظهار. الظهار ما معناه؟ أنا جاي يتمرم على الزوج ويقول لها أنت علي كظهر أمي. عينها وقال لها ظهار وقال أمه. أرانك عدت علي كيه ظهر أمي والله أنت علي كظهر أمي، هذا لفظ صحيح صريح ينقال في الشريعة الظهار، ومولاته تحرم على مولا خيمتها إلين يفوت يعدل واحدة من هذه الكفارات مترتبين، يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا إلين هم يرجع لها، قالوا لا بد من تعتق رقبة، والله تصوم شهرين متالبين والله تطعم 60 مسكين، اترتبهم بالصورة الجاوب يا الحزب، ما مقبول منك ترصف واحدة شهور لخرى عند منين تعدلها، وذيك الكفارة قال لك مولا تعال المولاة خيمتك وما زالت في بلد ولا تعقدها ولا تجيب الهول ولا تعطيها صدى إلا كنت حرام عليك تمسها، يريد تعاقب للعقوبة ذيك للكلمة القلب، وارجع المولاة خيمتك واستغفر مولانا من القلب، استغفر مولانا به اللي قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فلما كان منكرا وزورا عدت استغفر، ومن أجل أن تحل لك الزوجة عد الوحدة من الكفارات وارجع زوجتك ما تزال في مكانك، وسابق تدفع واحدة من الكفارات على الترتيب ما تمسها ما قدرت فيك النار، حرام عليك منع هي فيك الأرض وانت فيك الأرض، هذا إن قال له ظهار سول هو من دركان ويا قالها بعبارة أخرى ما يهز كيف قال أنت علي كأمي، أرانك حتى علي كأمي أوهر ما اسمه، والله قال لها أنت علي كأختي فلانة، شبهها بمرأة ما تبيح له ما يجد زوج به، هذه معارك بين أئمة الاجتهاد 24، واحدين قالوا أي كلما شبه زوجته بما تحرم عليه دائما كان ظهارا، قال الطائفة من العلماء ولا ياسر أمان الله قالوا إما يذكر ظهر ويذكر أمه هذا ما هو ظهار، إلا قال أنت علي كأختي والله كظهري أختي والله كبنتي والله كخالتي والله عمتي هذا ما هو ظهار، قال مولانا قالوا الخلطة الأخرين كل من شبه زوجته بامرأة لا تحل له أبدا فهو مظاهر ولا لم يذكر شيئا من تلك الأمور. لا سمعتوه ولا ما سمعتوه. أيوة أيوة توفى سريع أسرع الوقت انتهى حكمنا. أي مجموعة من الطلاب يقولون يستأجروا بيوت بالدراسة جاي من هاي البيوت من المدخل جاي يعود مصروف مدخل عن طريق ما شرعي من درى كان صح في الطهارة أو ما صح. أحد من الموريتاني يسولوا كان مبدو الطهر قال ما يسولوا كان مبدو يشربوا منه ولا غلط تاني تشربوا ميها ماهي لك لا تنسوا لك تنقول لكم عدني يقول يا ربي إن قال له أنت شربت ميها ماهي لك لأن الشراب شيء ما هو لك يمنع الإجابة. علم الماء هو مشرع مدخل بطريقة ما هي شرعية إلى وذي الحادر ما هي قريت والله من هو يشرمه ويرعى من ذي الماء الماء هو